فقرن وعليه فيكون في ذلك دليل على مذهب الشافعي رحمه الله من جواز إدخال العمرة على الحج. وعليه فيكون للقران ثلاث صور: أن يحرم بهما جميعا فيقول لبيك عمرة وحج، الثاني أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها كما فعلت عائشة رضي الله عنها، الثالث عبد الله بن فضل الثالث نعم ثم يدخل العمرة فيه، هذا مذهب الشافعي. أي طيب أن يحرم أولا بالحج ثم يدخل العمرة على الحج فيكون قادما. سليم المفاهيم مفاهيم على العلم رحمه الله تختلف الشيخ صحيح مختلف كثير وتتبعها يصير عنده بعض الأخطاء. لكن الشيخ وصل جدنا احنا لما عرفنا النص وعرفنا ما ذهبوا اليه رحمه الله منقذنا بارك الله فيك ان نتبع النص ونعتدي عن المخالفين للنص لان هذا منتهى علمه وهذا منتهى فهمه ولا يدير الله نفسه مثلا الاعتراضات الشيخ هذول مثلا الاختلاف في البوكسين مثلا الشيخ نرجح اقرب من الدليل. وبين هنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير من احلوا بالعمر لعل الحلق افضل، فيقال إننا أمر التقصير يقوم بوقت الحج إن ليس بينهم وبين الحج إلا أربعة أيام، ولو حلقوا لم يبقى للحج شيء، فأمر التقصير ليتوفر الشعر للحلق في الحج. نعم ابن عمر سمى قران تمتعا. نعم. بعض الشيخ استدل بهذا. نعم. على ان ايجاب الهدي على القارن بالنص ان قول تمتع بالعمر الحج تشمل القران والتمتع. ما يكون من قياس. اول لكن عبارات الصحابه او الرواه عن الصحابه في سنه حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مختلفه، بعض تمتع وبعض مقارن وبعض افرد. وما دام المسألة في احتمال أن هذا من تصرف الرواة الصحابة أو من دونهم لا يكون في ذلك. صلى الله عليك شيخ. الصورة الثالثة التي ذكرناها أنه يهل بالعمرة أولا بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه. نعم. هي نفس الصورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هي نفس الصورة. وفي هذه المرات دليل صريح على أن التحلل نوعا كامل وناقص. كامل وناقص، ولكن لماذا يكون التحلل الأول؟ الصحيح أنه يكون بالرمي والحرق، لكن من ساق الهدي فالظاهر أنه لا بد أن ينحر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أحل حتى أنحر، ويكون هذا خاصا بمن ساق الهدي، وغيره يحل بالرمي والحرق. وقال بعض أهل العلم إنه يحل بالرمي وإن لم يحل. أيهما أحوط؟ أنه لا يحصل النبي، لا أن أحضر لمساقلات فقط أرم الحق. تقولون إنه واحد، وأنا أقول ليس هذا على الإطلاق. قد يكون الأحوط أن نقول أنه يحل بالرمي فيما لو جامع الإنسان بين الرمي والحق. إن قلنا أنه حل التحلل الأول بالرمي لم يفصل به ولم ينزله بدلا ولا إعادة النسل، لأن الإجماع صار بعد التحلل الأول. وإن قلنا لا يكون التحلل الأول إلا بالحظ مع الرمي فقد فسد نسل هذا الرجل ولزمه النسل فيه وقضاؤه وبدلا. يقول هل صحيح الشيخ ان علينا ان اللي فوق بيته يدش ما يدش الجنة؟ قلت ما انا باشا وشلون؟ حتى يقول اني سمعت ابن علينا يقول فضيلة الشيخ